مستمعينا الأعزاء، لازلنا معكم في رياض الأنس والخير مع أزاهير لغتنا العربية الحبيبة، نستعرض تشجيرات بعض كلماتها. وكلمتنا لليوم السم. ورد في كتاب القاموس المحيط: السم الثقب، وهذا القاتل المعروف، ويثلث فيهما، أي يقال سم وسم وسم، وجمعه سموم وسمام، وأصاب سم حاجته أي مقصده، وسموم الإنسان وسمامه فمه ومنخراه وأذناه، ومسام الجسد ثقبه، وسمه سقاه السم، وسم الطعام جعله فيه، وسم القارورة سدها، وسم بينهما أصلحه، وسم الشيء أصلحه، وسم النعمة خصها، وسم الأمر سبره ونظر غوره، والسامة الخاصة، والموت، وذات السم من الحيوان، والسام أبرص، وسم أبرص من كبار الوزغ، وأهل المسمة الخاصة والأقارب، والسموم الريح الحارة تكون غالبا بالنهار وجمعها سمائم، وسم يومنا بالضم فهو مسموم وسام ومسم ذو سموم، والسمسم الثعلب. وفي كتاب المصباح المنير: السم ما يقتل بالفتح في الأكثر، وجمعه سموم مثل فلس وفلوس، وسمام أيضا مثل سهم وسهام، والضم لغة لأهل العالية، والكسر لغة لبني تميم، وسممت الطعام سما من باب قتل جعلت فيه السم، والسم والسم والسم ثقب الإبرة، وفيه اللغات الثلاث وجمعه سمام، وسام أبرص كبار الوزغ يقع على الذكر والأنثى، قاله الزجاج، وهما اسمان جعل اسما واحدا، والسامة من الخشاش ما يسم ولا يبلغ أن يقتل سمه، كالعقرب فهي اسم فاعل، والجمع سوام مثل دابة ودواب، والسموم الريح الحارة بالنهار، والسمسم حب معروف، والسمسم موضع. وفي مختار الصحاح: السم الثقب، ومنه سم الخياط بفتح السين وضمها، وكذا السم القاتل يفتح ويضم، ويجمع على سموم وسمام، ومسام الجسد ثقبه، وسمه سقاه السم، وسم الطعام جعل فيه السم، وبابهما رد، والسامة الخاصة يقال كيف السامة والعامة، والسامة أيضا ذات السم، والسموم الريح الحارة تؤنث وجمعها سمائم، قال أبو عبيدة: السموم بالنهار وقد تكون بالليل، والحرور بالليل وقد تكون بالنهار. وفي لسان العرب: السم والسم والسم القاتل وجمعها سمام. وفي حديث علي عليه السلام يذم الدنيا: غذاؤها سمام بالكسر، وهو جمع السم القاتل، وشيء مسموم فيه سم، وسمته الهامة أصابته بسمها، وسمه أي سقاه السم، وسم الطعام جعل فيه السم، وسممت سمك أي قصدت قصدك، والسمامة والسمسمة والسمسمة ذويبة، وقيل هي النملة الحمراء، والجمع سماسم. وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا التي كانت عن تشجيرات السم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.